بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وصلنا في حديث جابر، مسند جابر رضي الله عنه، إلى حديث الإحياء، أحياء الموات، من أحيا أرضا دعوة من المصر أو رمية من المصر فهي له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند جابر رضي الله عنه: حدثنا عفان، حدثنا سعيد بن يزيد، أخبرنا ليث عن أبي بكر، وقال عفان مرة عن أبي بكر بن محمد عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا دعوة من المصر أو رمية من المصر فهي له. العرب إذا أرادت تحديد المسافات أحيانا تحددها بالأشياء السهلة، فيقال يبعد عني سماع الدعوة، أي سماع الصوت، أو رمية بحصى. وإلى الآن، إلى الآن يستخدم، لا قال وين فلان عنكم، قال رمية حصى، يعني إذا حذفت الحصى فإذا وقعت فهو مكان كذا. فهذا طرق في تحديد المسافة. فهنا يقول: من أحيا أرضا دعوة من المصر، أي تبعد مسافة الصوت، مسافة بلوغ الصوت من المصر العامر، أو رمية حصاه من الصوت من المصر فهي له. فالحديث أن من أحيا موات فهو له متواتر، لكن هنا في فائدة إضافية، وإن كان يقول في إسناده سعيد بن يزيد وغيره، لكن العلماء أيضا يقولون بهذا، أن الذي يحيى اللي يكون بعيد عن العامر، بعيد عن القرى ومرافقها، لأن اللي قريب من القرية هو أصلا محيا تلقائيا، الناس يحتاجونه ويكون مرافق للقرية. وإنما التحفيز هذا بالتمليك إنما يكون في إحياء أرض ميتة حقيقة بعيدة عن العمران، وهذا فيه رغبة في إحيائها بزرع أو بغرس أو بناء. فقال: من أحيا أرضا دعوة من المصر أو رمية من المصر فهي له. نعم. حدثنا عفان، وحدثنا عبد الواحد، حدثنا الحجاج عن عطاء عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في العيدين ويخرج أهله. وهذه سنة أن يخرج ويخرج أهله. نعم. حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا قيس بن سعد عن عطاء عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. نعم. حدثنا عفان، حدثنا شعبة قال: محارب بن جثار أخبرني قال: سمعت جابرا يقول: إنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما أتى المدينة أمره أن يأتي المسجد فيصلي ركعتين. هذه سنة ومتروكة، إلا من أحياها من أهل السنة أحياه الله، إذا قدم من السفر يبدأ بالمسجد، يصلي ركعتين ثم يذهب إلى أهله، متروكة الآن. نعم. حدثنا عفان، وحدثنا حماد، أخبرنا علي بن زيد وعاصم الأحول عن أبي نظرة عن جابر بن عبد الله قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعتين، الحج والنساء. وقد قال حماد أيضا: متعة الحج ومتعة النساء، فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا. نعم. أما متعة الحج فنهي عمر معروف، وأما متعة النساء فعمر إنما جدد النهي وأكده وتهدد فيه بالرجم، وإلا هي قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهيا قاطعا في خيبر وفي غيرها. نعم. إنما عمر جدد ذلك، والآن الشيعة يتمتعون بالنساء بالساعة وبنصف الساعة، ويقولون إنما حرمها عمر، وعمر هو عدونا من الصحابة كجبريل عدو اليهود من الملائكة، فيقولون أي شيء يسن عمر نحن لا نعمل به ولا نريد، يتفقون مع المرأة على أن يتزوجها لمدة نصف ساعة أو ساعة، أعوذ بالله من حالهم. نعم. حدثنا عفان، وحدثنا همام قال: سأل سليمان بن موسى عطاء وأنا شاهد قال: أحدثك جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ننبذ البسرة والتمر جميعا والزبيب والتمر جميعا؟ قال عطاء: نعم. ما هي العلة؟ إسكار، سرعة الإسكار، السرعة، إذا كان في خليطين يسرع في الإسكار. نعم. وقاله سليمان بن موسى: وأنا شاهد حدثك جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها. قال عطاء: نعم. هذا كان في أول أمر حث على مكارم الأخلاق. لما توسع الناس كل واحد إن أراد أن يكري وإن أراد أن يزرع وإن أراد أن يتركها بيضة، لكن في أول أمر الناس في فقر وفي فاقة، وترك الأرض البيضة دون استفادة منها يعني تفريط في الموارد، فقال يزرعها ولا يعطيها أخوه. وحديث النهي عن الخليطين أيضا أصل في سد الذرائع، نفس البسر والتمر يجوز شربها لكن نهي عنها لأنه يسرع فيها الإسكار، فهذا من أصول سد الذرائع. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صليها هنا، فسأله فقال صليها هنا، فسأله فقال شأنك إذن. وهذا الحكم، من نذر أن يصلي في المسجد النبوي فإنه إن صلى في مكة فقد وفى بنذره لأنها أعظم، ومن صلى في نذر بيت المقدس فصلى في المدينة أو مكة فإن قد وفى بنذره، والعكس لا. نعم. حدثنا عفان وباسم قال حدثنا همام قال باسم حدثنا قتادة قال قال لي سليمان بن هشام إن هذا يعني الزهري لا يدعنا نأكل شيئا إلا أمرنا أن نتوضأ منه، يعني ما مسته النار. قال فقلت له: سألت عنه سعيد بن المسيب فقال: إذا أكلته فهو طيب ليس عليك فيه وضوء، فإذا خرج فهو خبيث عليك فيه الوضوء. قال: فهل بالبلد أحد؟ قال: قلت نعم، أقدم رجل في جزيرة العرب علما. قال: من؟ قال: من؟ قلت: عطاء بن أبي رباح. قال: بهز فأرسل إليه فجيء به. قال: فبعث إليه فقال: حدثني جابر أنهم أكلوا مع أبي بكر الصديق خبزا ولحما فصلى ولم يتوضأ. قال: قال لي عطاء: ما تقول يعني في العمرة؟ قال: حدثني جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. جائزة يعني ماضية. هذا يقول سليمان بن هشام بن عبد الملك ابن الخليفة، ولي غزو الروم، ولما بويع الوليد بن يزيد حبسه ثم أخرجه يزيد الناقص، ثم لما ولي مروان هرب منه ثم أمنه، ثم خلع مروان هو وطمع في الخلافة واستفحل أمره وكاد أن يملك، واجتمع إليه نحو 70,000، فبعث مروان جيشه فهزموه، فتحصن بحمص، فسار إليه مروان بنفسه فهرب، ولحق بالضحاك الخارجي وبايعه، ثم ظفرت به المسودة يعني العباسية فقتلوه 132. هذا سليمان بن هشام بن عبد الملك يقول إن هذا الزهري لا يدعنا نأكل شيء إلا قال توضأ منه مما مسته النار، على الحديث الأولى في ما مسته النار. فقال قتادة: إن سعيد مسيب قد سألت فقال: إذا أكلت فهو طيب فليس عليك في وضوء، فإذا خرج منك فهو خبيث عليك من الوضوء. ثم أحضروا عطاء، وفيها أيضا قال: أقدم رجل في جزيرة العرب علما، فمعناه أن قدم العلم أنها ميزة تعتق وتجود معلوماته وعلمه ويرسخ، فحدث بحديث الصديق، فاستغل وجود عطاء فسأله عن العمرة، فحدث بحديث جابر أن العمرة جائزة أي ماضية لأهلها. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن زيد أخبرنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة، فقال أحدهما: وبيع السنين، وعن الثنيا، ورخص في العرايا. نعم، هذا في جمع لبعض المسائل وهي مرت معنا ومعروفة، والمعاومة هي بيع، ولذلك واحد قال معاومة واحد قال بيع السنين، مأخوذة من الأعوام، والثنيا ورخص في العرايا. نعم. حدثنا عفان وحدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان بن مهران الأعمش قال: سمعت أبا سفيان قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون، طعامهم جشاء ورشح كرشح المسك. سلام فضله. إذا قيل أبو سفيان عن جابر هو طلحة بن نافع، طلحة بن نافع، هذا يكثر الحديث عن جابر، اسمه طلحة ابن نافع، كنيته أبو سفيان، والبقية معروفين. نعم. حدثنا عفان وحدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل. قال: فخرجنا إلى البطحاء، قال: فجعل الرجل يقول: عهدي بأهل اليوم،

حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله عز وجل. فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن كخير آخذ. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكني أعهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله. قال: فذهب إلى أصحابه قال: قد جئتكم من عند خير الناس. فلما كان الظهر أو العصر صلى بهم صلاة الخوف، فكان الناس طائفتين: طائفة بإزاء عدوهم، وطائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالطائفة الذين كانوا معه ركعتين، ثم انصرفوا فكانوا مكان أولئك الذين كانوا بإزاء عدوهم، وجاء أولئك فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، فكان للقوم ركعتان ركعتان، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات. محفوظ أنه صلى ركعتين والناس صلوا ركعتين ركعتين، وفي رواية أنه صلى ركعتين والقوم على ركعة ركعة. فإن صح هذا فتكون إحدى الصفات لصلاة الخوف، لأنهم قالوا صفاتها حول 6 أو 7. وإذا صح هذا معناه أن صرف السهر ليس بواجب، وإنما هو سنة متأكدة، لأن هنا مسافر ومقاتل وصلى 4 ركعات. نعم. حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى العالية فمر بالسوق، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فرفعه، ثم قال: بكم تحبون أن هذا لكم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: بكم تحبون أنه لكم؟ قال: والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، فكيف هو ميت؟ قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ما هو الأسك؟ أي صغير الأذان، صغير الأذان، عيب في الغنم، يعني أذان صغيرة جدا وفي عيب. قالوا له: إنه حي ما بغيناه لأنه أسك، فكيف إنه جدي وأسك وميت؟ فلما آذاهم ريح الجيفة، هذا التعليم عملي ما ينسى أبدا، ويعني خلاص الآن جدي وأسك فيه عيب، هو حي وميت وجيفة. لما استبشعوا المنظر نهائيا ورسخ في أذهانهم ربطه بالدنيا، فقال: الدنيا أهون على الله من هذا، يعني إن الله يحقرها ويتقذرها، لكنها مثل الخلاء، يعني يقضى فيها الحاجات بس، أما أنها تحب ما تحب. نعم. حدثنا عفان، وحدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، وحدثنا مجاهد عن جابر قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا فجعلناها عمرة. نعم. حدثنا عفان، وحدثنا عبد الواحد، حدثنا الحجاج، وحدثنا أبو الزبير قال: سئل جابر بن عبد الله: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بالخمس؟ قال: كان يحمل الرجل منه في سبيل الله، ثم الرجل ثم الرجل. الخمس في الفيء يكون في مصالح المسلمين العامة، ومنه الحملان في سبيل الله والرجل وحمل الرجل وغيره، مصالح المسلمين العامة، ويكون فيها أموال الكفار اللي تفيء من دون قتال، هكذا يفعل بها. حدثنا عفان، وحدثنا شعبة، وأخبرني حسين وعمر بن مرة سمعا سالما قال: سمعت جابرا قال: أصابنا عطش فجهشنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فوضع يده في تور من ماء بين يديه، فجعل يثور من خلال أصابعه كأنها عيون. وقال عمر وحسين كلاهما: قال: خذوا بسم الله حتى وسعنا وكفانا. وقال لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا 1500، ولو كنا 100,000 لكفانا. الله، ماء مبارك خرج من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا شريك عن سلمة يعني ابن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في دينه، فباعوه 800. معناه المدبر يباع، يأتي إن شاء الله في أحكام العتق. المدبر وإن كان سيده قال: إن مت فأنت حر، لكن إذا كان إنه أكثر من الثلث يباع، لأنه عتقه إياه يكون بعد الموت، قال: إذا مت فأنت حر، هذا معنى المدبر، ومع ذلك يباع. والمسألة خلاف المشهور، ولكن الحديث هذا قاطع فيها. من هو الفضل بن دكين؟ أبو نعيم، أبو نعيم شيخ الإمام أحمد، الإمام البخاري وغيره، وشريك بن عبد الله النخعي، والباقيين معروفين. نعم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكريا، حدثنا عامر، حدثني جابر بن عبد الله أن أباه توفي وعليه دين، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: توفي أبي وعليه دين، وليس عندنا إلا ما يخرج نخله، فلا يبلغ ما يخرج سدس ما عليه. فلا يبلغ ما يخرج سدس ما عليه. عندنا سنين ما عليه، يعني عليه ديون سنين، أسلم في النخل مثلا 10 سنين ويريدون حقوقهم والنخل ما يكفي، يقول في بعض سندس وبعض سدس وبعض كذا، الله أعلم أنها سنين، فلا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، عليه سنين كثير. فانطلق معي لكي لا تفحش علي الغرماء. لكي لا يفحش علي الغرماء، يعني يتلفظون، يعني يبون حقوق. نعم. فمشى حول بيدر من بيادر التمر ثم دعا وجلس عليه وقال: أين غرماؤه؟ فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل الذي أعطاه. بركة، سبحان الله العظيم، لأن عبد الله بن عمرو مات شهيد معه في أحد، والديون كثيرة، لكن فيه نخل، فيه ترك وفاء، لكنها ما يكفي، والغرماء سيفحشون على جابر، وجابر توه كان صغير، كان شاب صغير لما قتل أبوه، استعان بالله سبحانه وتعالى ثم بنبيه صلى الله عليه وسلم، فجاء وتفل في البيدر هذا، فسبحان الله العظيم، أنزل الله في البركة، يغرفون كل الغرماء اللي عليهم سنين، اللي يبغى إنتاج سنة وسنتين وثلاثة وعشرين خلص وبقي قوت. والقصة طويلة، بعد ذلك غدام جابر على عناق وأكرمهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر معه. من هو عامر هذا اللي حدث عن جابر؟ الشعبي. ومن هو زكريا اللي بين أبو نعيم وبين الشعبي؟ فيه ناس من السلف مشاهير، إذا قيل زهير، زكريا، عامر، فلان، يعني خلاص يذكرون باسمه ويكفي. زكريا بن أبي زايدة. نعم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ قال الزبير: أنا. قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. قال: لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير، يعني الخالص من أصحابه. الزبير يذهب لوحده طليعة، يعني مخاطرة، وكان الزبير أشجع العرب. هذا أحد السفيانين، لكنه بين أبي نعيم وبين محمد المنكدر، فتحديد الطبقة يحدد من هو، فمن يكون؟ ها؟ لا، متقدم هذا الثوري، لأن محمد المنكدر يحدث عن جابر. دائما إذا كان السفيان متقدم فيكون الثوري، لأن هو قديم، أقدم من ابن عيينة، وإن كان ابن عيينة عمر بعده. جاء أخبار؟ ما بلغ أبو نعيم. من؟ لا، لكن ابن المنكدر أهم شيء، يعني شيخه اللي هو محمد المنكدر ما يدركه ابن عيينة. نعم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بايعني على الإسلام. فبايعه على الإسلام، ثم جاء من الغد محموما فقال: يا رسول الله أقلني، فأبى. ثم جاء من الغد محموما فقال: أقلني، فأبى. فلما ولى قال: المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. وعندنا ينصع طيبها. المشهور بايعه على الهجرة، الهجرة الصغرى، هذا المشهور، يعني هذا ما ارتد عن الإسلام، ارتد عن الهجرة. وكان الله قد محصه بهذه الحمى، حمى المدينة، حتى ينصع طيبها ويتنفي الخبث. نعم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت من أحدكم لقمة فليمت ما أصابها من الأذى، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، سواء فتنة بين الزوجين كما في بعض ألفاظ الحديث، أو فتنة بين الأخوان، أو فتنة بين الراعي والرعية، أو أي فتنة. أحب جنوده إليه اللي يفتن ينزل، لذلك ينبغي الحذر منه. نعم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس قد أيس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم. قال عبد الله قال أبي: حدثناه وكيع عن سفيان معناه. نعم، وكيع في طبقة أبي نعيم، حدثون عن سفيان. أبو الزبير مكي، وش اسمه؟ مشهور يحدث عن جابر وعن غيره، هو اسمه محمد بن مسلم بن تدرس، هذا اسمه مشهور. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. من شب على شيء شاخ عليه، ومن شاخ على الشيء مات عليه، ومن مات على الشيء بعث عليه. لذلك الإنسان يعود نفسه الطاعة من الصغر، لأن هذا ستستمر معه إلا إن شاء الله. نعم. حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله عن الزبيري حدثنا معقل يعني ابن عبيد الله الجزري عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا لا نريد إلى الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا بلغنا سرف حاضت عائشة فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما لك تبكين؟ فقالت يا رسول الله أصابني الأذى. قال إنما أنت من بنات آدم يصيبك ما يصيبهن. قال وقدمنا الكعبة في أربع مضينا من ذي الحجة أياما أو ليالي، فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا فحللنا الإحلال كله. قال فتذكرنا بيننا فقلنا خرجنا حجاجا لا نريد إلى الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفات إلا أربعة أيام أو ليالي خرجنا إلى عرفات ومذاكيرنا تقطر المني من النساء. قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال ألا إن العمرة قد دخلت في الحج، ولو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي، ولولا الهدي لأحللت، فمن لم يكن معه هدي فليحل. فقام سراقة بن مالك بن جحشم فقال يا رسول الله خبرنا خبر قوم كأنما ولدوا اليوم، هذا أو للأبد؟ قال لا بل للأبد. قال فأتينا عرفات وانصرفنا منها، ثم إن عائشة قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي قد اعتمروا، قال إن لك مثل ما لهم. قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي، فوقف بأعلى وادي مكة وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفها حتى بلغت التنعيم ثم أقبلت. شوف هذا واضح اللفظ في أن عائشة عمرتها إنما تطيب نفسه، وللقارن كالمتمتع لكن مثل ما لهم. القارن هي انقلبت من متمتع إلى قارنه، لكن قالت أجد في نفسي، وخاصة مع صويحباتها كل واحدة تقول أنا عمرتي مستقلة وأنت عمرتك قد دخلت في الحج، فطيب نفسها عليه الصلاة والسلام بالعمرة اللي بعد الحج. فمعناها أنا ليست كما فهم بعض الفقهاء أنها يعني سنة متأكدة أن من حج يعتمر بعد الحج، لا، هذه كانت لها سبب. نعم. حدثنا حسين بن محمد وخلف بن الوليد قال حدثنا الربيع عن ابن صبيح عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح أربعا مضينا من ذي الحجة مهلين بالحج كلنا، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فطفنا بالبيت وصلينا ركعتين وسعينا بين الصفا والمروة، ثم أمرنا فقصرنا، ثم قال أحلوا؟ قلنا يا رسول الله حلوا ماذا؟ قال حلوا ما يحل للحلال من النساء والطيب. قال فغشيت النساء وسطاعت المجامر. قال خلف وبلغه أن بعضهم يقول انطلق أحد إلى منى وذكره يقطر منية. قال فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي، ولو لم أسق الهدي لأحللت، ألا فخذوا مناسككم. قال فأقام القوم بحلهم حتى إذا كان يوم التروية وأرادوا التوجه إلى منى أحلوا بالحج. قال فكان الهدي على من وجد والصيام على من لم يجد، وأشرك بينهم في هديهم الجزور بين سبعة والبقرات بين سبعة، وكان طوافهم بالبيت وسعيهم بين الصفا والمروة لحجهم وعمرتهم طوافا واحدا وسعيا واحدا. هذا اللي يقول خلف فيه الربيع بن صبيح، فقد ثبت عن جابر فيما تقدم أنه طاف بالبيت طواف آخر يوم النحر، والمتمتعين سعوا سعي آخر، فتكون في بعض الألفاظ اشتباه ترد إلى الألفاظ المحكمة الواضحة، المتمتع عليه سعيين وطوافين، و القارن عليه طواف وسعي، دخلت العمرة في الحج. نعم. حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا قتل عن أبي الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نحسب إلا أننا حجاجة، فلما قدمنا مكة نودي فينا من كان منكم ليس معه هدي فليحل، ومن كان معه هدي فليقم على إحرامه. قال فأحل الناس بعمرة إلا من كان ساق الهدي. قال وبقي النبي صلى الله عليه وسلم معه 100 بدنة، وقدم علي من اليمن فقال له بأي شيء أهللت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به نبيك صلى الله عليه وسلم. قال فأعطاه نيفا على 30 من البدن، قال ثم ثبت على إحرامهما حتى بلغ الهدي محله. يعني مساق الهدي محمد بن مسلم بن تدرس المكي بالزبير. يقول إن قطن هذا يمكن فطر، فطر بن خليفة المشهور. يقول ما عرفت قطن، عندكم قطن كذا مضبوطة؟ نعم. حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معاد فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أي والله إذا كان الجاهلية صاحب مرؤات وصاحب أخلاق وصاحب عزم وصاحب صدق وصاحب ثم أسلم بيصير هو أطيبهم في الإسلام بعد، لأنه معه الآلة كاملة، بس بشرط يفقه. إذا زكى بالفقه خلاص يصير هو أطيبهم. هو أصلا ما صار أطيبهم في الجاهلية إلا لأخلاق فيه وصفات فيه، فإذا جاء في الإسلام بيستفيد من الصفات هذه كلها، بس يبقى له الفقه أن يفقه خلاص. نعم. حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السكينة وأوضع في وادي محسر وأراه مثل حصى الخذف وأمرهم بالسكينة وقال لتأخذ أمتي مناسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا. إذا قال أحمد أبو أحمد هو الزبيري شيخه. نعم. حدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن مبارك عن عتبة بن أبي حكيم عن حسين عن أبي المصبح عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. نسأل الله من فضله. وهذا ابن المبارك المشهور الإمام، ويروي حديث الجهاد ويحفظها وله كتاب فيها. نعم. حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق أبو إسحاق حدثنا يعقوب أخبرنا عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله قال أتى ابن أم مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله منزلي شاسع وأنا مكوف البصر وأنا أسمع الأذان، قال فإن سمعت الأذان ولو حبوا أو زحفا. الله أكبر. هذا يدل على تأكد صلاة الجماعة، ما عاد فيه أوسع وأظهر من أعذار هذا الرجل، مكفوف البصر ومنزل شاسع وليس عنده من يقوده، ما عاد فيه يعني أظهر عذر منه، ومع ذلك قال إذا سمعت الأذان أجب ولو حب أو زحفا. وهذا يدل على أن حتى المسافر المقيم في البلدة إذا سمع الأذان يجيب، يعني الجماعة له وللمقيم يصلي خلف المقيم، إلا إذا كان نام ولا جاء عذر عاد يقصر في مكان كان له القصر، أما إذا سمع الأذان يجيب. نعم. حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا ليلة حتى ذهب نصف الليل أو بلغ ذلك ثم خرج فقال قد صلى الناس ورقدوا وأنتم تنتظرون هذه الصلاة، أما إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. هذا في فائدة سبب تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العشاء، إن كان يجهز جيش، كان يجهز جيش. نعم. ذهب نصف الليل يعني المراد قريب من المشهور ثلث، المشهور الثلث، ثلث الليل. نعم. حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. سبحان الله، السحور والله فيه بركة، فيه بركة عظيمة، حتى يسهل عليك الصيام وينشرع خاطرك وتفك الريق وتطيب نكهة الفم وغير ذلك، ففيه بركة لو تمرة، فيه بركة ما يترك. نعم. حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي أحدنا في النعل الواحدة. نعم. حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال رمي رجل بسهم في صدره أو قال في جوفه فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقوي حديث أحد، لأن العمدة في مسألة دفن الشهداء في ثيابهم هو الشهداء أحد، وهو من طريق جابر أيضا، لكن هنا هذا يقوي إن مات فأدرج في ثيابه كما هو، هذه السنة في الشهداء. نعم. حدثنا محمد بن سابق من حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال لهم يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، فتخرصت 20,000 وسق من تمر فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض قد أخذنا فاخرجوا عنا. 20,000 وسق اللي هي نصف الثمرة, نصف ثمار خيبر. قال أنتم لكم النصف ولنا النصف. قالوا أخذنا بذلك واخرجوا عنا. نعم. حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم. الله المستعان. هذه والله أيامه, هذه أيامه, خفقة من الدين وإدبار من العلم وسنين خداعة تسبق, يظهر فيها الرويبضة ويتكلم الناس في الأمر العامة وينسى ذكر على المنابر. ففي هذه الخفقة سبحان الله العظيم, هذا أوضح تعبير, خفقة من الدين وإدبار من العلم يخرج. نعم. فله 40 ليلة يسيحها في الأرض, اليوم منها كالسنة واليوم منها كالشهر واليوم منها كالجمعة, ثم سائر أيامه كأيامكم هذه. وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه 40 ذراعا, فيقول للناس أنا ربكم وهو أعور, وإن ربكم ليس بأعور, مكتوب بين عينيه كافر كافراء مهجة, يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب, يريد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة حرمهم الله عليه. وقامت الملائكة بأبوابها ومعه جبال من خبز والناس في جهد إلا من تبعه, ومعه نهران أنا أعلم بهما منه, نار يقول الجنة ونهر يقول النار, فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو النار, ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة. قال ويبعث الله معه شياطين تكلم الناس, ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس, ويقتل نفسا ثم يحييها فيما يرى الناس. شوف هذا كله فيما يرى الناس, يعني كأنه ساحر. نعم. لا يسلط على غيرها من الناس بس نفس واحدة. نعم. ويقول أيها الناس هل يفعل مثل هذا إلا الرب عز وجل؟ إلا الرب. عندك عز وجل؟ إيه. لا خطأ الطيخ. خطأ. سبحان الله, الحديث مفصل فيه. نعم. قال فيفر المسلمون إلى جبل الدخان بالشام, فيأتيهم فيحاصرهم فيشد حصارهم ويجهدهم جهدا شديدا, ثم ينزل عيسى بن مريم فينادي من السحر فيقول يا أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث, فيقولون هذا رجل جني, فينطلقون فإذا هم بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم, فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح الله يا روح الله, فيقول يتقدم إمامكم فليصلي بكم, فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه. قال في حين يرى الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء فيمشي إليه فيقتله, حتى إن الشجرة والحجر ينادي يا روح الله هذا يهودي, فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله. الله أكبر. تنتهي فتنة العظيمة بعد جهد جهيد, فهذا معناه أنها أعظم فتنة منذ أن خلق الله الخليقة, أعظم فتنة الدجال, فتنة عظيمة. نعم. هاي طريقة رجل جني. ها؟ يوم سمعوا صوت عيسى قال هذا جني, يعني اللي يقول اخرجوا الكذاب الخبيث. فلما انطلقوا رأوه عيسى عاد نزل من السماء, ومظنوا في البداية انه صياح جني او شيء. وفيه زيادة هنا ان عرض ما بين اذني حماره او شيء, فيه اثبات انه يمشي على حمار ويطوف الدنيا كلها على الحمار هذا, وخاصة بلاد المسلمين, اما الكفار هم اصلا دجاج لهم ما يحتاجون فتنة, هم مفتونين. لكن عرض ما بين اذنيه 40 ذراع, تقريبا 15 متر ولا 20 متر عرض ما بين أذني الحمار هذا. الله أعلم. نعم. حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال إن امرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاما ممسوحة عينه طالعة ناتئة, فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الدجال, فوجده تحت قطيفة يهمهم, فآذنته أمه وقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم, قال جاء هذا أبو القاسم قد جاء فاخرج إليه, فخرج من القطيفة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لها قاتلها الله, لو تركته لبين. ثم قال يا ابن صائد ما ترى؟ قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء. قال فلبس عليه فقال أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو أتشهد أني رسول الله؟

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل من الأنصار غلام فأراد أن يسميه محمدا فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني بعثت قاسما أقسم بينكم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا فكأنهم كرهوه فحمله على عاتقه فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع سعيد بن أبي كريب أو شعيب بن أبي كريب قال سمعت جابر بن عبد الله وهو على جمل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. اللي ما يغسل آخر رجله العرقوب ويل له من النار في الوضوء وبطون الأقدام. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين فقال لا فقال أركع. هذا لا يفعله إلا الخطيب هو اللي يخاطب الناس أثناء الخطبة أما أنت لا تخاطب أحد. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد حدثنا مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليزرعها أخاه وإلا فليدعها ولا يكاريها. عندكم شعبة وبعد شعبة عندكم مطرف كلها خطأ بدال شعبة سعيد وبدال مطرف مطر. نعم. قال ونهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن خليط البسر والتمر والزبيب والتمر. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أي أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل وكان إذا رآهم قد اجتمع وعجل وإذا رآهم قد أبطأ وأخر والصبح قال كانوا أو قال والصبح قال كانوا أو قال كان يصليها بغلس. لأن بني أمية يميتون الصلاة فجابر حدد المواقيت. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق أبو مذكور غلاما له يقال له يعقوب القبطي عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقاله فقال أله مال غيره قالوا لا قال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن حام ختن عمر بن الخطاب ب800 فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفقها على نفسك فإن كان فضلا فعلى أهلك فإن كان فضلا فعلى أقاربك فإن كان فضلا فها هنا وها هنا وها هنا. عندنا إن كان فضل وهذا صحيح في المواطن الثلاث على نفسك فإن كان فضل فعلى أهلك فإن كان فضل فعلى أقارب فإذا زاد ها هنا وها هنا وها هنا لا تفرق في الناس لين تفرق من الضرورة. ابن النحام هذا رضي الله عنه هذا عدوي أصلا من جماعة عمر وهو ختن عمر ابن الخطاب وابنه إبراهيم ابن نعيم أيضا زوج رقية بنت عمر وأمها أم كلثوم بنت علي وقتل في الحرة إبراهيم ابن نعيم ابن نحام من خيار الناس هو أبوه. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عاقين عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع إلى منازلنا وهي ميل وأنا أبصر مواقع النبل. التبكير بالمغرب. نعم. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد ب800 ودفعه إلى مواليه. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل من الأنصار غلام فسماه القاسم فقالت الأنصار والله لا نكنيك به أبدا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الأنصار خيرا ثم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جاء أبو حميد الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن يحمله مكشوفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنت خمرته ولو بعود تعرضه عليه. أنا التخمير حتى وأنت تشيل اللبن ولا يطيح فيه حشرات ولا شيء خمرة أما عاد في الليل آكد وآكد. نكتب هذا الله أعلم صلى الله عليه وسلم. اليوم 18